إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد بريد الإسلام. الإسلام، بريد بريد الإسلام الإسلام، لقاء يومي يعده يعده ويقدمه ويقدمه دكتور دكتور أحمد أحمد القاضي. القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمعة الحاجة أم غدير، تقول في رسالتها: قبل التسليم في الصلاة أتعوذ من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، فهل هذا صحيح؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فقد ذهب جماعة من أهل الظاهر إلى أنه من الواجب أن يتعوذ المصلي بعد التشهد من الأربع التي جاءت في الحديث الشريف الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله عز وجل من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. والجمهور على أن ذلك مسنون، وكذا عموم الدعاء. قال الماوردي في كتابه الحاوي: أما الدعاء بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقبل السلام سنة مختارة، فقد جاءت بها الأخبار وردت بها الآثار. روى ثقيف بن سلمة عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين علمه التشهد قال: ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو بما يشاء. ثم ذكر حديث التعوذ من الأربع، ثم عقب بقوله: فإذا ثبت أن الدعاء مسنون فكل دعاء جاز أن يدعو به في غير الصلاة جاز أن يدعو به في الصلاة. ومن ذلك عن عبد الله بن مسعود: اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وأيضا ما روي عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ما قدمت وأخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ومنها أيضا ما روي عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أعلمك كلمات تقولهن في كل صلاة؟ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فضيلة الدكتور سيف، هل يلزم أن يكون الدعاء مأثور أم أن المصلي يدعو بما فتح الله عليه من الدعاء؟ نعم، يرى أبو حنيفة رضي الله عنه أنه لا يجوز الدعاء في الصلاة إلا بما ورد به القرآن الكريم، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، إنما هي تكبير وقراءة وتسبيح، كما جاء في حديث معاوية ابن الحكم. ولأن ما لم يكن ذكرا لم تصح معه الصلاة كالكلام، وأجيب على ذلك من قبل الجمهور بأن الدعاء إنما هو ابتهال ورغبة، فكان بالذكر أشبه. ومن ثم عند الجمهور يباح الدعاء سواء كان مأثورا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا، وإن كان الأفضل كما يقول الماوردي أن يكون من دعائه ما جاءت من دعاء المصلي ما جاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضيلة الدكتور سيف، بعض العوام لا يحفظ الروايات التي جاءت عن حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. أغلبنا يا دكتور أحمد أيضا لا يحفظ دعاء مأثورا، ومن ثم كما يقول جمهور العلماء الباب مفتوح، ندعو الله تعالى بما يفتح الله تعالى به علينا. وأثر على عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان يدعو الله في يعني على في الدابة وفي زيت سراجه، يعني ندعو الله تعالى بما نستطيع به. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل دعاءنا، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى صالح العمل، اللهم آمين. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع المزارع الحاج أبو المعارف من محافظة قنا، يقول في رسالته: لماذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه بعدم التدخل في عملية التلقيح بين طلع النخل الذكر وطلع النخل الإناث، مع أن هذه المشورة لم تكن في مصلحتهم؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية ووكيل كلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. كان النبي صلى الله عليه وسلم بشرا يوحى إليه، فكان يتكلم بما هو من الوحي ويبينه للناس، وكان يتكلم مع الناس في أمور الدنيا وما يعلمونه بالخبرات الحياتية. وفي صحيح مسلم يروي طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه أنه مر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم من الناس، وعلى أعلى كل نخلة رجل، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب فعلهم ووجودهم في أعالي النخل، فأجابوا أنهم يشققون طلع النخل الإناث وهي التي تنتج التمر، ويضعون فيه اللقاح المأخوذ من طلع النخل الذكر، وفعلهم هذا ليتأكد لهم إنتاج التمر على وفرته وكثرته التي يعتادونها بمثل تلك الطريقة من التلقيح بين طلع النخل الذكر وطلع النخل الإناث. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يظن أن ذلك الفعل منهم لا يغني عن قدر الله شيئا إذا أراد عدم صلاحه، ففهم الصحابة رضي الله عنهم أن هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، فتركوا ما كانوا يفعلونه استجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعادوا إلى ترك تلقيح النخل بفعل الرياح، فخرج التمر شيصا أي رضيئا كما وكيفا، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه، فرخص لهم في الرجوع إلى ما كانوا يفعلونه من التدخل في عملية التلقيح بين طلع النخل الذكر وطلع النخل الإناث، وقال: فإني إنما ظننت ظنا أي رأيت رأيا، وهذا تأكيد على أن نهيه صلى الله عليه وسلم لهم لم يكن بوحي من الله عز وجل، فلا تؤاخذوني بالظن، بمعنى أن رأيه صلى الله عليه وسلم في أمور المعايش وظنه كغيره من الناس. ثم قال لهم: ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به، فإني لن أكذب على الله عز وجل، ولن أنسب إليه ما لم يقله ولم يأمرني به، فهو صلى الله عليه وسلم أعلم بأمر دينهم وأخراهم منهم. وفي هذا الحديث بيان الفرق بين ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من معايش الدنيا على سبيل الرأي، وبين ما قاله شرعا وحدث به عن رب العزة سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث اختبار صدق إيمان الصحابة رضي الله عنهم، وحرصهم على سرعة الاستجابة لكل ما يأمر به النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، واستمروا في طاعته على الرغم من خروج التمر رضيئا، حتى قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمر دنياكم، يعني مما لكم فيه تجارب وعلم وخبرة حياتية، هذا والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بخالص الشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا،